بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح كتاب الحيض باب صفات غسل الجنابة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ عفن على رأسه ثلاث حفنات ثم فاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري التميمي النيسابوري قال في كتابه نحن لا يزال في كتاب الطهارة واليوم في الغسل من الجنابة كما قال النووي. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تصف لنا غسل الرسول عليه الصلاة والسلام من الجنابة أنه أولا يغسل يديه خارج لنا، يغسل يديه كلها خارج لنا وينظفها تزول الجنابة عن اليدين أولا، ثم بعد ذلك يأخذ من الماء ويغسل فرجه حتى ينظف فرجه وتزول الجنابة عن الفرج، ثم بعد ذلك يأخذ الماء ويفيضه على شقه الأيمن من الرأس، كان رأسه كثير عليه الصلاة والسلام، رأسه أحيانا ينزل إلى كتفيه وأحيانا ينزل أسفل عن كتفيه، فيغسل الأيمن هذا أولا ثم يغسل الأيسر أولا ثم لرى أنه نظفهما أخذ الماء وعممه على رأسه. هذه السنة، هذه غسل الجنابة، تغسل رأسك الأيمن أول، كلك شعر الإنسان كثير، تغسل رأسك الأيمن أول ثم الأيسر أول ثم بعد ذلك تعمم رأسك كله بالغسل من الجنابة، ثم بعد ذلك تفيض على جسدك كله الإنسان، تفيض على جسد بكامله سواء ببريق ولا بيديك ولا بشيء بطاسة ولا بشيء، تفيض على جسدك كله. فهذا هو غسل الجنابة، تغسل يديك برا حتى تنظف وحتى تزول عنهم الجنابة، ثم تدخل يدك، لا تدخل يدك وهي جنب، يصير الجنابة في وسط الماء يصير مستعمل، ما يصح يصير مستعمل، أدخل يدك في الماء وأنت ما غسلت عن الجنابة صار الماء جنب مستعمل، يصير ما يصلح، المشاهد تغسل يديك كلها برا خارج الإناء، ثم بعد ذلك إذا غسلت نوايد إذا طهرتهما عن الجنابة تدخلهما الإناء ثم تفرغ على فرجك حتى يتوضأ من الجنابة، ثم بعد ذلك غسل رأسك هنا وهنا إذا كان في شعر، إذا كان في رأسك شعر، أما إذا كان ما في شعر فإنك تغسله غسلة واحدة، نظف القعر، قعر الرأس نظفه، ثم بعد ذلك تفيض على جسدك كله من الماء حتى ترى أنك غسلت من الجنابة، ثم تبقى الرجلين اخرجهما برا، إن كان التراب إن كان بلاط أن تنزح قليل، إن كان تراب اخرجهما برا، اخرج من الحمام واغسلهما برا. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا علي بن حج قال حدثنا علي بن مسر حا قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن عمر كل من هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ثم حول السند فقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن نمير قال كل من هشام بن عروة كل الثلاثة عن هشام بن عروة رضي الله تعالى عنه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذي حصل من غسل الجنابة كما وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وليس في حديثهم غسل الرجلين وليس في حديثهم حديث هؤلاء الثلاثة المتأخرين اللي جاءوا بعدين قالوا ليس في حديثه غسل الرجلين ليش ما يغسل رجليه إلا إن كان ليس في حديثهم غسل رجلين برا، يعني ليس إخراج رجليه يغسلون برا، ليس في هذا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه فبدا فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكرنا حديث ابي معاويه ولم يذكر غسل الرجلين. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل كفيه. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من الجنابة وبدأ فغسل كفيه ثلاثا، غسل كفيه ثلاثا خارج الإناء، لأن اليدين جنوب فيخرجون خارج الإناء تزول الجنابة عن الكفين. نعم. ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية. ثم ذكر نحوه أنه غسل يديه ثم بعد ذلك صار يغرف بيديه على رأسه ثم بعد ذلك أفاض الماء على رأسه ثم أفاض الماء كله على بدنه جميعا. نعم. وهنا كمان ولم يذكر غسل الرجلين. ولم يذكر غسل الرجلين، يعني أخرج أنه خرج وغسل رجليه، لأن المكان إذا كان تراب لازم تخرج الإنسان غسلهما برا، وإذا كان الحمام ما هو تراب بلاط فلا مانع من أن تتنحى قليلا وغسلهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر الناقد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائد عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ وغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمر الناقد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زايدة قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة فغسل يديه قبل أن يدخل يده. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل يريد أن يغتسل من الجنابة أفرغ على يديه برا خارج الإناء، لأن اليدين جنود فتزول جنابتهما عند الإفراغ على هما برا، ثم يدخلهما في الإناء ويغسل رأسه يتقطع فرجه حتى ينظفه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الوضوء جائز أن تتوضأ الإنسان من غسل من الجنابة قبل أن تغتسل، وإن شئت أن تؤخر الغسل بعد التروش فأنت حر، لكن كونك تتوضأ الإنسان قبل الغسل أحسن ثم تغتسل الجنابة. قال رحمه الله حدثني علي بن عجل السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب بن عباس قال حدثني من خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين وثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل وغسله بشماله ثم ضرى بشماله الأرض فدلك دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقام ذلك وغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. عن خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أدنيت للرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. تقول أدنيت للرسول غسله من الجنابة فغسل يديه خارج الإناء، غسل يديه حتى زالت عنهم الجنابة، ثم بعد ذلك أدخل يده في الإناء فغسل فرجه حتى انتهى منها، ثم توضأ وضوءه الصلاة، ثم ضرب بشماله الأرض فدلك، ثم بدأ لما غسل فرجه بدأ ضرب يده الشمال بالجدار أو بالتراب ثم دلك بهما فرجه عشان ينظف من الجنابة بهم، ضرب الجدار ثم والجدار لبن ما هو بلاط ولبن، ضرب يده اليسرى بالجدار ثم غسل فرجه، يعني مسح يده هذا اللي مسح التراب غسل بها فرجه، بعد ذلك غسله بالماء. نعم. هذا من السنة، إذا كان عندك الإنسان مني كثير في ذكرك تشوف أنه بقيت مني كثير فإنك أما تضرب بالتراب وإلا تضرب بالجدار وتدرك فرجه حتى يزول ما فيه من المني. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات يعني حفنة وحفنة وحفنة. ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده لما أفرغ على رأسه أولا ثلاث حفنات لأنه شعر والماء لازم يجي أصول الشعر ثلاث حفنات حتى جاء الماء أصول الشعر وروى أصول الشعر ثم غسل جسده كامل كله. ثم تنحى عن مقامه ذلك وغسل رجليه. ثم تنحى عن مقامه ذلك وغسل رجليه عن مكان آخر. ثم أتيته بالمنديل فرده. تقول ثم أتيته بالمنديل فرده وفي رواية فلم يريده وفي رواية فلم يرده كثير روايات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا وكر بن أبي شيبة أبو كريب ولا شج إسحاق كلهم أوكي ها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إبراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكي وصف الوضوء كله يذكر من المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن أبي لا أبو بكر بن أبي شيبة محمد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب والأشج والأشج وإسحاق وإسحاق كلهم عن وكيع الخمسة كلهم عن وكيع بن الجراح. قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند مرة ثانية فقال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا مع الأولين حدثنا أبو معاوية نعم أبو معاوية وكيع عن الأعمش أبو معاوية هو وكيع عن الأعمش قال سالم بن أبي جعد عن كريب عن ابن عباس سالم بن أبي جعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها صفة الرسول عليه الصلاة والسلام في مضافة سابقا. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن إدريس دثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد عن قريب عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بمنديل فلم يمسه يعني فلم يريده وفي رواية فرده وفي رواية أنه لم يمس هذه الرواية لم يمسنا وجعل يقول بالماء هكذا وجعل يقول في الماء هكذا ينفض يديه حتى ينزل الماء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا أبو عاصم حنزلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي محمد بن المثنى العنزي يعني لقبه من عنزه قال حدثنا ابو عاصم ابو عاصم قال حدثنا حنظلة بن ابي سفيان حنظلة بن ابي سفيان سفيان قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عمتي عن عمتي عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب. تقول اذا اراد ان يغتسل دعا بشيء نحو الحلاب يعني طاسة كبيرة أو سطل كبير نعم. قال فأخذ بكفه فوضع بشقه الأيمن ثم الأيسر يعني هذا الشيء هذا الإناء اللي هو مثل السطل أو طاسة مليان ماء فيأخذ يغسل كفيه أول ثم يأخذ يغسل فرجه ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثم بعد ذلك يعمم نفسه برب الماء نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل بالبرق، البرق خمسة أمداد، البرق يسع خمسة أمداد من الماء، ثلاثة أصابع، ثلاثة أصابع، نعم ثلاثة أصابع، يعني طاسة كبيرة تأخذ خمسة أمداد عن ثلاثة أصابع تغتسل به من الجنابة. وورد أنه اغتسل بطاسة فيها أربعة أمداد، ورد هذا في البخاري فيها أربعة أمداد، هو الذي يكيل بها، يكيل بها الحب وهو اللي يغتسل منها، طاسة تسع أربعة أمداد يعني أنه يكيل بها الزكاة، يكيل بها الفطرة ويغتسل فيها، تسع صاع، صاع بر، تسع الطاسة هذه صاع بر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء قال حدثنا ابن رمي قال اخبرنا الليث حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وهو الفرق، فكنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد، وفي يدي سفيان من اناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة أصع. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد، حدثنا الليث بن سعيد ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح، حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعيد، الليث بن سعيد ثم حول السند، ثم حول السند أيضا فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وعمرو الناقد وزهير بن حرب، وزهير بن حرب، الجميع حول الستة، ستة أشخاص حدثوا عن سفيان، عن سفيان كلاهما سفيان والليث، كلاهما عن سفيان والليث بن سعد الاثنين. قال حدثنا الزهري، حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة، عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالقدح، كان يغتسل بالقدح يعني أما الطاسة أو من الخشب أو من الفخار، يصنعون من الفخار أواني، يصنعون قصعات، وما قصعات القصعات اللي يأكلوا فيها عليه الصلاة من الفخار، أنت مثل الطوب اللي يسوون فخار هذا مثله. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام يسع ثلاثة أصابع يعني خمسة أمداد، فرقوا وفرق يسع خمسة ثلاثة أصابع عن خمسة أمداد. نعم. وتقول عائشة وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد، وكذلك ميمونة ورد عنها أنها تغتسل هي والرسول من إناء واحد كما مرنا في الليل. نعم. قال سفيان والفرق ثلاثة أصع، قال سفيان الفرق ثلاثة أصع، نعم ما هو مشكلة ثلاثة أصع أو خمسة أمداد. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بينا إن قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ عن أبيه، عن أبيه قال قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص، أبو بكر بن حفص قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، بن عبد الرحمن قال دخلت أنا وأخوها من الرضاعة، قال دخلت سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن وأخو عائشة من الرضاعة ثم أزهر فيما قال حدثنا قال دخلنا على عائشة فسألناها عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت بينها وبينهم ستر، ثم جاءت بينان فاغتسلت جصع الصاع فاغتسلت منه وغسلت رأسها، ثم بعد أبرغت على جسدها كله من الماء. قالت هكذا كان عليه الصلاة والسلام يغتسل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن. هذه رواية جديدة لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أزواج النبي، أزواج النبي كنا يأخذن من رؤوسهن. هذا لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام صار الشعر يخفف، يخففن عنهم، تأخذ مشارة علشان يخف عليها إذا غسلتنا الجنابة يخف الشعر عليها. أما في وقت الرسول فلم تأخذ ولا واحدة، ما أخذت من رأسها شيء. أما لما مات عليه الصلاة والسلام تقول مات زوجي ولا حاجة إلى الشعر حتى يذني، فصارت تخفف كل أزواج الرسول يخففن من شعرهن لأجل الغسل من الجنابة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مقبره بن بكير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بدا بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم سب الماء على الاذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى اذا فرغ من ذلك صب على راسه. قالت عائشه كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه بكير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها كانت تغتسل هو النبي عليه السلام من إناء واحد, يعني تغترف وجهها هنا ووجهه هنا وهي تغترف وتغسل ويغترف ويغتسل, لا بأس بذلك. وأن الرجل يغتسل مع امرأته من إناء واحد لا بأس بذلك. ونحن جنوبان يقولون إيه يغتسل من الجنابة, يقولون نحن جنوبان الاثنين, فهو وجهه هنا ما يشوفها وهي وجهها هنا, فهذه فهي تغترف وتغسل بيمينه هو يغترف بيمينه ويغسل إلى آخره. هذا جائز, إنسان يغتسل مع امرأته لا بأس به. قال رحمه الله حدثني محمد بن رم قال حدثنا شبابا قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرتها انها كانت تغتسل يا النبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسو ثلاثه اصع او قريبا من ثلاثه امداد او قريبا من ذلك. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سور أو سوار قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد قال عن عراك بن مالك قال حدثنا حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر السدي وكانت تحت المنذر بن الزبير. حفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر ابن الزبير اللي تحت المنذر اللي تحت فاطمة. يمكن جمع بين حفصة وفاطمة جائز هذا. وكانت تحت المنذر فقال أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا أبلا بن حميد القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن تغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها كانت تغتسل هي والرسول عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يسع ثلاثة أصع. تختلف أيدينا فيه هي تغترف من هنا هو يغترف من هنا وجهها هنا هو وجهه هنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة ناصب الأحول أم معاذ أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبين واحد ويبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال العاصم الأحول قال حدثنا معاذة العدوية قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تغتسل هي ورسول الله عليه السلام من إناء واحد تقول له دعني ويقول لها دعني, يعني كان الماء قليل وجهها هنا ووجهه هنا تغترب بيمينه وتفرغ على نفسها ويغترب بيمينه ويقول لها دعني وتقول لها دعلي إلى آخره. الشاهد أن هذا من السنة, أن هذا يغتسل الإنسان مع امرأته أنه من السنن, إن شئت أن تفعله الإنسان فهو سنة فعله الرسول مع عائشة, وإلا ما تفعله فالسنة جائزة أن تتركها. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عبد النبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ورثني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. جميعا عن ابن عيينة سفيان. قال قتيبة حدثنا سفيان. قال قتيبة حدثنا سفيان. وقال الآخر أخبرنا سفيان. قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو أيوه. نعم. عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها أخبرته أنها اغتسلت هي والنبي من إناء واحد تغترفان جميعا من الجنابة. يعني اغتسل يعني هذا مكرر مع عائشة فعله مع عائشة عليه الصلاة والسلام وفعله مع ميمونة وربما مع أزواج أخرى ما جاء عنهم. الشاهد أنه من الجائز أن يغتسل الإنسان هو امرأته من إناء واحد كل واحد منهما يغتسل يغترف وجهه هنا ووجهه هنا هي تغترف بيمينها وهو يغترف بيمينه إلى آخره يغتسلان من الجنابة من إناء واحد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرعي قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق حدثنا أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال حدثنا ابن جريج بن قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو الشعثاء قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة يعني ميمونة رضي الله عنها وأرضاها اغتسلت من الجنابة بهذا الإناء وكان يغتسل بفضلها بفضل ميمونة. عند الحنابلة إذا خلت المرأة بالماء لا يجوز للرجل أن يغتسل منه ولا يتوضأ. إذا خلت المرأة بالماء عند الإمام أحمد وأتباعه إذا خلت المرأة بالماء واغتسلت فيه أو توضأت منه لا يجوز للرجل أن يتوضأ منه ولا يغتسل منه. قال رحمه الله هذا حديث ترد عليهم اغتسل بفضل ميمون عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمون أو توضأ بفضل ميمون هذا الحديث ترد على من خالفه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا زينب بنت ابي ام سلمة حدثت ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه هشام أن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد من الجنابة. هذا حصل عندنا ثلاث ميمونة وأم سلمة وعائشة والظاهر أنه كل زوجات عليه الصلاة والسلام إذا احتاج أن يغتسل هي وهو والماء قليل عندهم كان يغتسل هو وياها كل زوجاته جائز هذا لكن اللي ورد بين يدينا الآن ثلاث أم سلمة وعائشة وميمونة رضي الله كان يغتسل هو وياها من إناء واحد حتى تقول دعني وحتى هذا معناه أن فيه قلة من الماء. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا شعبان عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. قال ابن المثنى بخمس مكاكية وكان ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا عن أبي معاوية قال حدثنا محمد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله ابن عبد الله بن جبر عبد الله بن جبر قال قال سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل بخمس مكاكيك. المكيك يسع أيضا ثلاثة أصابع. المكيك الواحد يسع ثلاثة أصابع ولكن يغتسل بخمسة مكاكيك. الظاهر والله أعلم أن الماء قليل بالمدينة. الماء كان قليلا بالمدينة. الماء الحلو قليل بالمدينة ولا يغتسلون بالماء الحلو. الماء ما يغتسلون منه يغتسلون بالحلو والحلو قليل. فلهذا تجدهم يغتسلون جميعا من إناء واحد بماء واحد. والماء قد يكون قليلا الحلو قليل ولا يمكن يغتسلون بماء حلو. الماء المدينة مر فيأتون بالماء الحلو وهو قليل جدا فيغتسلون منه. ليشربون منه هو اللي يغتسلون منه. فلهذا تجده يقول دعيني وهو تقول دعني إلى آخره. ويتوضأ بمكوك. ويتوضأ بمكوك واحد. قال ابن المثنى بخمس مكاكيك. قال ابن المثنى بخمس مكاكيك. يعني توضأ بمكوك واحد والغسل بخمسة مكاكيك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسار بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مسرع بن كتام قال عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد الصاع أربعة أمداد. الصاع إلى خمسة أمداد. الصاع أربعة أمداد وقد يصل إلى خمسة. لكن اللي ورد أن طاح طاسة النبي عليه الصلاة والسلام اللي يتوضأ منها أربعة أمداد. طاسة يكيل فيها الزكاة يكيل فيها الفطرة التي يغتسل فيها. طاسة كبيرة معدن طاسة معدن فهي أربعة أمداد. قال إنها أربعة أمداد. أحيانا يزيد الماء تصل إلى خمسة أمداد. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجعدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر المفضل. قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحان عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي قال قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا بشر قال حدثنا قال أبو كامل حدثنا بشر قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة قال حدثنا سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع. كان الرسول يغسله الصاع. سفينة يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغسله الصاع يعني تقديره أنه يغسله الصاع عليه الصلاة والسلام. طاسة في صاع يملأها استصاع يغتسل منها أربعة أمداد. نعم. قال ويوضئه المد. ويوضئه مد يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. هذا اللي ورد في البخاري في الأحاديث الكثيرة أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع فيه أربعة أمداد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل نبي ريحان عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالساء ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر قال ويطهر المد وقال وقد كبر وما كنت أثق بحديثه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي قال ثم حول السند فقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن أبي ريحانة قال عن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع يعني ويتوضأ بالمد والصاع أربعة أمداد. هذا اللي ورده وهذا اللي استقرت عليه الأحاديث كلها أنه يغتسل بصاع ويتوضأ بالمد. الصاع يسعى أربعة أمداد ويتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطيب رضي الله عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. كل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخر حدثنا أبو الأحوص الجميع أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن سليمان بن سرج عن سليمان بن سرج قال عن جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله تماروا في الغسل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كيف يغتسلون فقال أحدهم أني أغسل رأسي بدا وكذا وقال فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنا فأحط على رأسي ثلاث حقيات يعني ما كنت لأن كثرة الماء قد يكون إسراف قد يكون إسراف وبطر فلا تزيد الإنسان ولا تنقص لا تنقص من أنك تروي جسدك في المعلم ولا تزيد حتى يكون إسراف ما يجوز هذا ومثل اليوم حنا نغتسل بالصف تأخذ مثلا دش تغتسل بالدش يصب من الماء إلى الآخر ماء كثير فهذا لازم الدش اقصره الإنسان واغسل رأسك قليلا ثم اغسل جسدك من الدش ما عليك دلك جسدك باليد اليسرى حتى تنتهي معنى هذا أنك قد غسلت فرجك وتوضأت ثم بعد ذلك الوضوء خلص قبل ثم هذا الغسل الأخير من الدش لكن احفظ الدش لا تخليه يزود لأنه قد يكون إسراف وقد يكون بطر لا تخلي الدش اغسل قليل قليل قليل قليل غسل رأسك وغسل ظهرك وغسل جسدك كله ثم غسل رجليك مع الوضوء سالم توضيت مع الوضوء إلى آخر نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن إسحاق سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل من الجنابه فقال اما انا فافرغ على راسي ثلاثه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال على نبي إسحاق عن أبي إسحاق قال حدثنا سليمان بن سرج سليمان بن سرج قال عن جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تمار الناس الصحابة رضي الله عنهم والرسول جالس تماروا في الغسل من الجنابة كيف صفته فقال بعضهم إنه يأخذ ماء يصب على رأسه كذا وكذا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنا فأحط على رأسي ثلاث حفيات يعني ما في الماء على جسدي في المسمى. هذا متى إذا غسل يديه خارج الإناء وغسل فرجه هذا الذي يريدون إذا انتهيت من هذولي تقع عليك الغسل من الجنابة أو الوضوء أما توضى قبل الغسل أو توضى بعد الغسل أنت حر للإنسان. قال رحمه الله لنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم ولا أخبرنا وشأن نبي بشر نبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عبد سقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال ما أنا أفرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سالم في رواية حدثنا وشيم قال أخبرنا أبو بشر قال إنه عبد سقيف قالوا يا رسول الله. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال عن أبي بشر عن أبي بشر قال عن أبي سفيان قال عن أبي سفيان قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أن وفد ثقيف أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أرضنا باردة وحنا أحيانا نغتسل من الجنابة يصير الماء بارد جدا فكيف نغتسل رسول الله تركهم ما قال كذا ولا كذا قال أما أنا فأخذ ما وأفرغ على رأسي كذا ثم أفرغ على جسدي هذا الجواب هذا الجواب بارد ولا ما هو بارد تغتسلون ما تغتسلون هذا الجواب أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا ثم أغسل جسدي كله أفرغ على جسدي كله هذا الأفعل أنا أنتم أحرار هذا فعلي أنا تفتدون بي وإلا ما تفتدون أنتم أحرار. عمرو بن العاص حصلت له جنابة وهو مسافر فلم يغتسل تيمم لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام اشتكوه أصحابه أمير على جيش اشتكوه قالوا إنه صلى بنا وهو جنوب هو الماء عنده الماء موجود وتيمم صلى بنا كيف فعلت يا عمر؟ قال يا رسول الله إن الله يقول لا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الجو بارد شديد والماء بارد شديد كيف أعمل؟ لو اغتسلت مت عنهم رحت عنهم أنا في أمان صليت بهم سكت عنه عليه الصلاة والسلام أقره وسكت عنه نعم إذا كان مهلكة، إذا كان عليك خطر يا الإنسان تيمم لا شك في هذا. المبارد والجو بارد تيمم لا شك في هذا. نعم، إذا كان خطر على الإنسان فربنا أبعد عنك الخطر، لا حرج في الدين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا جعفر نبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه 3 حفنات من ماء، وقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه محمد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه 3 حفنات. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه 3 مرات ثم صب على سائر جسده عليه الصلاة. نعم. فقال الحسن بن محمد إن شعري كثير. فقال جعفر لا الحسن بن محمد الحسن بن محمد قال إن شعري كثير ولا أقدر أصب على رأسي لأنه أذيني، صبت الشعر كثير يقعد يصب على جسدي ويصب على نفسي. قال كان شعر الرسول عليه الصلاة والسلام قال جابر كان شعر الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر وأطيب من شعري وهو يصب على رأسه. يعني أنت ابتد بالرسول عليه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإنا قد ساق ابن إبراهيم بن أبي عمر كله عن ابن عيينة قال ساق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافي مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فانقضوا لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هو يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر الأربعة قالوا حدثنا ابن عيينة قال حدثنا قال يا إسحاق وحده أخبرنا سفيان وقال الآخرون حدثنا قال عن أيوب بن موسى قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال إن أم سلمة رضي الله عنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام إني امرأة أشد ظفر رأسي يعني تجدله بقوة، شد الرأس بقوة، أفأنقضه إذا أردت أن أغتسل من الجنابة؟ قال لا. فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما كان يكفيك أن تغسلي هذا الجهة أما الحيض إذا صارت طهرت من الحيض فلا بد من نزف الشعر كله وغسل الأصل وصول الرأس. هكذا وردنا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات حتى يتروى الماء والشعر ويكفيك هذا عليه الصلاة والسلام. هكذا المرأة يعني ما تنقص شعر رأسها مظهور يشك عليها أن تأكله، لكن احفي على رأسك 3 مرات حتى يروى ولا تنقصينه. أما الحيض فلازم نقضه لأن كل تحت كل شعر جنابة، وما هذا تحت كل حيضة جنابة، لازم تغسله الحيض لازم تنقضه وتغسل أصول الشعر إلى آخره. بارك الله فيك. الجنابة قضت؟ لا قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبد الرزاق فانقضوا للحيضة والجنابة. فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. حدثني احمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد عن ابن ذري الروحي بن القاسم قال حدثنا ايوب بن موسى بهذا الاسناد قال فحلوا فاغسلوا من الجنابه ولم يذكر الحيضه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق يزيد بن هارون عن الثوري يزيد بن هارون عن الثوري قال الثوري حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا بالإسناد المذكور والحديث المذكور. وفي حديث عبد الرزاق أنقضه للحيضة والجنابة فقال لا. ولكنه ورد حديث أن الحيض تنقضه والجنابة لا الجنابة لا تنقضه وأما الحيض لأنها تنقضه وتغسل رأس رؤوس الآية. وفي حديث أحمد الدارمي قال ولم يذكر الحيضة. أقول قال حديث الدارمي ولم يذكر الحيضة يعني الحيض مستثنى لازم تنقض الشعر وتغسل أصول الشعر. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.